وهنا تتفاوت رتب المؤمنين على حسب قرب هذا الإنسان من الله وعلى حسب شدة حبه لله عز وجل تذوب المصيبة وتضمحل في كيانه. فقد تجد إنسانا ابتلي بمصيبة عظيمة جدا وتنظر إليه وإذا هو لا يشعر بها إطلاقا، حتى الجسد لم يعد يشعر بها. هذا سبب هذه الحال بالنسبة لهذا الإنسان، فرط حبه لله عز وجل وفرط ثقته بالله سبحانه وتعالى. والروح إذا انتعشت وتكامل انتعاشها تهيمن على الجسد وتزول فاعلية الجسد وتذوب مشاعر الجسد في غرام مشاعر الروح. وما أكثر الصحابة الذين يمكن أن نضرب بهم المثل في هذا الصدد، وما أكثر الربانيين الذين ابتلوا بالمصائب ونسمع عنهم أشياء تذهل لها العقول أنهم لم يشعروا بوقع هذه المصائب قط. نعم، وحقق الله عز وجل على أيديهم خوارق كثيرة، وقد ذكرنا نماذج من هذه الأمثلة لا نطيل شرح بها، فأنا أعيد خلاصة ما قد كنت ذكرته في الأسبوع الماضي. والآن ننتقل إلى الشطر الأول، والشطر الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إن أصابت المؤمن سراء، سراء أي أمرا تسر له النفس، نعمة كرامة من الله عز وجل، مظهر من مظاهر السعادة. وأسباب هذه النعم ومظاهرها كثيرة جدا، وليس المهم أن نستعرض هذه الأنواع، وإنما المهم أن نقول إن المؤمن إن أصابته نعمة من النعم أيضا لن يقع منها في مخاطر، ولن يقع منها في مزلة قدم، ولن تسكره نشوة هذه النعمة قط. وما أكثر ما تكون النعمة نقمة عندما تفعل بصاحبها شيئا من هذا، عندما تتحول النعمة إلى نشوة تسكر الرأس، وعندما يجعل الإنسان من هذه النعمة وأسبابها أداة كفران بالله عز وجل وترف وبغي، نعم فوق الأرض. عندئذ قطعا تتحول هذه النعمة إلى نقمة، ولكن المؤمن لا تؤذيه المصيبة بوقعها على الجسد والغريزة، ولا تؤذيه النعمة أيضا بوقعها على العقل والوجدان، إذ تبعث فيه النشوة وتجعله نعم يتعالى ويتجبر ويترف. المؤمن لا يعاني من خطر لا المصيبة ولا النعمة. إن أصابته سراء شكر، فكانت هذه النعمة أيضا خيرا له. وهنا المراد بالخير ليس الدنيا، طبعا خيرا هي خيرا في الدنيا له، لكن المراد أن هذه النعمة تصبح بالإضافة إلى كونها خيرا لصاحبها في الدنيا، تصبح بالإضافة إلى ذلك خيرا له في الآخرة. ورأس مال هذا كله الإيمان. كيف هذا؟

وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.